يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال الرافضي: الوجه الثاني الدلالة على وجود اتباع منهج الإمامية، ما قاله شيخ هنا الإمام الأعظم خواجة نصير الملة والحق والدين محمد بن الحسن الطوسي قدس الله روحه، وقد سأله من عن المذاهب فقال سألته عن المذاهب فقال بحثنا عنها وعن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة، منها فرقة ناجية والباقي في النار. وقد عين الفرقة الناجية والهالكة في حديث آخر صحيح متفق عليه، وهو قوله: مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. ووجدنا الفرقة الناجية هي فرقة الإمامية، لأنهم باينوا جميع المذاهب، وجميع المذاهب قد اشتركت في أصول العقائد. نعم، هذا كلام ابن المطهر الحلي قال عنه الإمام، نقله الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بنفسه. قال الرافضي: الوجه الثاني، ثم قال: الوجه الثاني في الدلالة على وجود اتباع مذهب الإمامية وأن مذهب الإمامية هو الحق. قاله ما قاله الطوسي من أن يقول الرسول الأكبر باشتراك الأمة وأنها كلها في النار إلا فرقة واحدة، وقال الفرقة الواحدة وجدناها قد ذكرت في الحديث الآخر هذا البيت، وأن يعني قال: مثل أصحابي أو مثل آل بيتي كمثل سفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن تركها غرق. فقلت لهم الإمامية لأنهم ركبوا في سفينة يعني بزعمهم آل البيت فنجوا، وأما الباقين غرق وهلكوا. قال أيضا: هم دول باينوا لهم أمور في العقائد، في أصول العقائد انفردوا بها عن بقية في يعني فرق الإسلام. فرق الإسلام لهم عقائد شتى، إلا فرقة الإمامية فقد انفردوا بعقائد خاصة بهم عن بقية الفرق، فدل هذا على أنهم هم الفرقة الناجية. هذا كلامه، وهذا رد الشيخ الإسلام. قال: فيقال الجواب من وجوه. نعم، فيقال الجواب من وجوه. أحدهما أن هذا الإمامي قد كفر من قال إن الله موجب بالذات، كما تقدم من قوله: يلزم أن يكون الله موجبا بذاته لا مختارا فيلزم الكفر. نعم، يعني هذا بدأ يذكر الأشياء التي انفردوا بها وأنها أمور من الكفر، فقال إن هذا الإمام نفسه قد كفر من قال إن الله موجب بذاته، كما تقدم من قوله: يلزم أن يكون الله موجبا بذاته لا مختارا فيلزم الكفر. ومعنى أنه موجب بالذات يعني أنه يعني يجب عليه الوجود. نعم، وهذا الذي قد جعله شيخه الأعظم محتج بقوله: هو من يقول بأن الله موجب بالذات. نعم، ويقول بقدم العالم، يقول بقدم العالم. بقدم العالم يعني أن الله تبارك وتعالى لم يخلق الخلق من الأساس، وإنما هذا الخلق مادة الخلق كانت موجودة في الأساس. وهذا من كلام يعني الفلاسفة الذين يقولون بأن مادة الخلق لم يخلقها الله تبارك وتعالى، وإنما الله يعني لم يخلقها من يوجدها، وإنما هي موجودة، والله هو الذي خلقها بعد ذلك يعني شكل منها ما شكل في هذا العالم. نعم، كما ذكر ذلك في كتاب شرح الإشارات له. فيلزم على قوله أن يكون شيخه هذا الذي احتج به كافرا. نعم، والكافر لا يقبل قوله في دين المسلم. نعم، يعني شيخه هذا الذي يقول هذا القول، وهو نفسه هذا كفر من يقول بهذا القول، كفر من يقول بأن يعني بقدم العالم. فإذا قد كفر شيخه هذا الذي احتج به، احتج بقوله على أن دين الإمامية وهو الحق. نعم، الثاني أن هذا الرجل قد اشتهر عند الخاص والعام أنه كان وزير الملاحدة الباطنية في الإسماعيلية بالألموت. هذا الرجل هو الطوسي يقول هذا كان وزير الملاحدة الباطنية الإسماعيلية بالألموت، اللي هو محمد بن الصباح الذي كان في قلعة اسمها قلعة ألموت، وهذه القلعة بناها وجمع فيها مجموعة من السفاكين الحشاشين الذين كانوا يرسلهم لاغتيال علماء الإسلام وقتل قواد المسلمين. نعم، وذول كانوا مشركين ملاحدة. نعم، ثم لما قدم الترك المشركون إلى بلاد المسلمين تركهم المغول. نعم، وجاءوا إلى بغداد دار الخلافة، كان هذا منجما مشيرا لملك الترك المشركين غلاف. يعني انتقل بعد ذلك الطوسي، هذا كان هو منجم لهولاكو ووزير له. نعم، أشار عليه بقتل الخليفة، وأشار عليه بأن يقتل الخليفة المسلم. نعم. وقتل أهل العلم والدين. نعم. واستبقاء أهل الصناعات والتجارات الذين ينفعونهم في الدنيا. نعم. قد تستفي فقط من الدول يعني المسلمين أهل الصناعة اللي يكون عنده صناعة يكون عنده تجارة كذا دول ينفعون في الدنيا. وأما أهل العلم مشايخ العلم والدين هذول يجب أن تقتلهم كلهم. نعم. وأنه استولى على الوقت الذي للمسلمين. نعم. الأوقات التي كانت موقوفة لمساجد المسلمين والمسلمين استولى عليه. نعم. وكان يعطى منهم ما شاء الله لعلماء المشركين وشيوخهم من البخشية السحرة وأمثالهم. وأنه لما بنى الرصد الذي بمراغة على طريقة الصابئة المشركين. الرصد مرصد يعني مرصد للنجوم. وبناء على طريقة المشركين مش فقط النجوم لمعرفة حالة النجوم وإنما في زعيم منهم لمعرفة المقادير. نعم. كان أبخس الناس نصيبا ممن كان إلى أهل الملل أقرب. نعم. يعني يقول هذا اللي اتخذوا إمام له ليذلل في قوله على أن حجتهم هي الصحيحة. يقول من اتخذ هذا الإمام كان أبخس الناس نصيبا منه ممن كان إلى أهل الملل أقرب. نعم. وأوفره نصيبا ممن كان بعدهم عن الملل. نعم. مثل الصابئة المشركين ومثل المعطلة وسائل المشركين. وأن ارتزقوا بالنجوم والطب ونحو العالم. وإن ارتزقوا بالنجوم والطب يعني هذا كان وسيلتهم للكسب. نعم. ومن المشهور عنه وعن أتباعه الاستهتار بواجبات الإسلام والمحرمات. نعم. مشهور عن الطوسي هذا أنه كان يستهتر بواجبات الإسلام والمحرمات. نعم. لا يحافظون على الفرائض كالصلوات. ولا ينزعون عن محارم الله من الفواحش والخمر وغير ذلك من المنكرات. حتى أنهم في شهر رمضان يذكر عنهم من إضاعة الصلوات وارتكاب الفواحش وشرب الخمر ما يعرفه أهل الخبرة به. ولم يكن لهم قوة وظهور إلا مع المشركين الذين دينهم شر من دين اليهود والنصارى. أقول هذول أيضا ما كانش لهم ظهور إلا مع المشركين. لما جاء الستر كان لهم ظهور. أما قبل ذلك ما كان لهم يعني أي قدم ولا أي عمل في الإسلام. نعم. ولهذا كان كلما قوي الإسلام في المغرب وغيرهم من ترك ضعف أمر هؤلاء لفرط معاداتهم للإسلام وأهله. نعم. لما كان المغول ينتقلوا الإسلام حولوا يجي فيهم يعني حكام مثل قازان وغيره يكون فيه في الإسلام يقوم يضعف أثر هؤلاء لأنهم يبعدوا هؤلاء يروا فيهم من الزندقة والكفر فيبعدوه. نعم. ولهذا كانوا من أنقص الناس منزلة عند الأمير نوروز المجاهد في سبيل الله الشهيد. نعم. الذي دعا ملك المغرب قازان إلى الإسلام. نعم. والتزم له أن ينصره إلى أسلم. وقتل المشركين الذين لم يسلموا من البخشية السحرة وغيره. وهدم البدخانات وكسر الأصنام ومزق سجنتها كل ممزق. وألزم اليهود والنصارى بالجزية والصغار وبسببه ظهر الإسلام في المغرب وأتباعه. نعم. هذا الأمير نوروز هذا أحد يعني المغول وهو الذي دعا يعني ملك المغول هو قازان الدخول في الإسلام ودخل في الإسلام وهذا فعله يعني في أهل يعني هؤلاء الشر. نعم. وبالجملة فأمر هذا الطوسي وأتباعه عند المسلمين أشهر وأعرف من أن يعرف ويوصف. ومع هذا فقد قيل أنه كان في آخر عمره يحافظ على الصلوات الخمس ويشتغل بتفسير البغوي وبالفقه ونحو ذلك. نعم. يعني فقد قيل أن هذا في آخر عمره الطوسي هذا بدأ يحافظ على الصلوات الخمس ويشتغل بتفسير البغوي تفسير البغوي تفسير سلف وبالفقه ونحو ذلك. نعم. فإن كان قد تاب من الإلحاد فالله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. والله تعالى يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم. لكن ما ذكره عنه هذا إن كان قبل التوبة لم يقبل قوله. نعم. وإن كان بعد التوبة لم يكن قد تاب من الرحمة. نعم. يعني إذا كان قول هذا الذي قاله فإن دين الإمامية هو الحق لأنهم انفردوا عن بقية الفرق بأمور وحدهم والفرق الأخرى بفرق الإسلام مشتركة في العقائد وهذول منفردين عنها. يقول إن كان قال هذا الكلام قبل التوبة فلم يقل بحال كونه في عجز الذنب وإن كان بعد التوبة فيدل على أنه لم يتب وإنما بقي يعني زنديقا رافضيا. نعم. بل على الحاد وحده وعلى التقديرين فلا يقبله. يقول نعم. والأظهر أنه إنما كان يجتمع به وبأمثاله لما كان منجما للمغل المشركين. وللحاد معروف من حاله من حالة الإنسان، من حاله إذن. نعم، يعني إن هذا ابن المطهر كان يجتمع بالطوسي هذا لما كان من الملحدين المنجبين. نعم. فمن يقدح في مثل أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ويطعن على مثل مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وأتباعهم ويعيرهم بغلطات بعضهم في مثل إباحة الشطرنج والغناء، كيف يليق به أن يحتج بمذهبه بقول مثل هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر؟ هذا شيء عظيم. يقول هذا الشخص هو ابن مطهر الحلي الذي يرد عليه شيخ الإسلام هنا في الكتاب، يقول هذا الشخص الذي يكفر يعني المهاجر والأنصار ويطعن في أبي الصديق ويطعن في علماء الإسلام ويعير الأئمة الأربعة ببعض الأقوال التي صدرت من بعضهم إباحة الشطرنج وإباحة الغناء، كيف يليق به عندما يؤاخذ ويعني يعيب على الأئمة مثل هذا إنه يستدل بقول هذا الفاسق الفاجر الشريب الخمر الذي وقعت منه هذه المنكرات ووقع منه هذه الأفعال وكان مواليا أكبر موالي للكفار المشركين؟ نعم، كيف يليق به أن يحتج بمذهبه بقول مثل هؤلاء الذين يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ويدينون دين الحق؟ نعم، ولا يدينون دين الحق ويستحلون المحرمات المجمع على تحريمها كالفواحش والخمر في مثل شهر رمضان الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وخرقوا سياد الشرائع واستخفوا بحرمات الدين وسلكوا غير طريق المؤمنين، وهم كما قيل فيهم الدين يشكو بلية من فرقة فلسفية من فرقة فلسفية لا يشهدون صلاة إلا لأجل التقية. نعم. ولا ترى الشرع إلا سياسة مدنية ويؤثرون عليه مناهجا فلسفية. نعم، فهذه بلية هؤلاء بلية الدين فيه. نعم، ولكن هذا حال الرافضة، دائما يعادون أولياء الله المتقين من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان ويوالون الكفار والمنافقين، فإن أعظم الناس نفاقا في المنتسبين إلى الإسلام هم الملاحدة الباطنية الإسماعيلية، فمن احتج بأقوالهم في نصرة قوله مع ما تقدم من طعن على أقوال أئمة المسلمين كان من أعظم الناس موالاة لأهل النفاق ومعادة لأهل الإيمان. نعم، يقول الذي والي هؤلاء ويعادي أهل الدين من الصحابة والتابعين والأئمة يقول أكبر منافق هذا الذي يواري هؤلاء الزنادق الملحدين ويعادي أولياء الله يعني الصالحين. نعم، ومن العجب أن هذا المصنف الرافضي الخبيث الكذاب المفتري يذكر أبا بكر وعمر وعثمان وسائر السابقين الأولين والتابعين وسائر أئمة المسلمين من أهل العلم والدين بالعظائم. بالعظائم يعني أنه يعني ينسب لهم العظائم الأمور العظيمة في الشرع التي يفتريها عليهم هو وإخوانه. نعم، التي يفتريها عليهم هو وإخوانه، ويجيء إلى من قد اشتهر عند المسلمين بمحادثته لله ورسوله فيقول قال شيخنا الأعظم يجي عند هؤلاء بعد أن يسب أبو بكر وعمر وسائر المسلمين يقول قال شيخنا الأعظم لهذا الزنديق معادي الله ورسوله. نعم، ويقول قدس الله روحه مع شهادته بالكفر عليه وعلى أمثاله. نعم، مع شهادته هو نفسه يعني بالكفر عليه وعلى أمثاله في العقائد التي يعني كانوا عليه. نعم، ومع لعنة طائفته لعنة طائفته لخيان المسلمين من الأولين والآخرين. نعم، وهؤلاء داخلون في معنى قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. يقول هذول داخلين في هذا، وذلك من هذه الآية في اليهود، فإن اليهود لما سألوا المشركون مشرك قريش قالوا نحن أهدى ولا محمد قالوا أنتم أهدى، فشهدوا للكفار المشركين بأنهم أهدى سبيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق الذي وقالوا ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيب من الكتاب مع أنهم يعني أوتوا الأنبياء عندهم التوراة يؤمنون بالجبت والطاغوت بالسحر والحكم بغير ما أنزل الله ويقولون للذين كفروا هؤلاء أي الكفار من المشركين في قريش وغيرهم أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قال جل وعلا: أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. فالشيخ استدل بهذا أن هؤلاء مثل ابن المطهر الحلي هذا الذي يقول للمشركين من هؤلاء الموالين للكفر المستحلين لمحارم الله تبارك وتعالى: هؤلاء أهدى من أبي بكر وعمر. ولذلك أبو بكر وعمر يسبهم ويشتمهم ويسب الصحابة ويثني على هؤلاء ويقدسهم ويقول: قدس الله روحه والشيخ الأعمى. نعم. فإن هؤلاء الإمامية أوتوا نصيبا من الكتاب. نعم. إذ كانوا مقرين ببعض ما في الكتاب المنزل. نعم. وفيهم شعبة من الإيمان بالجبت وهو السحر والطاغوت وهو كل ما يعبد من دون الله، فإنهم يعظمون الفلسفة المتضمنة لله ويرون الدعاء والعبادة للموتى واتخاذ المساجد على القبور ويجعلون السفر إليها حجا له مناسك. نعم، يجعلون السفر إلى القبور يعني حج، لا بد أن يذهب وله مناسك، مناسك معينة في أيام مخصوصة، سعي مخصوص، طواف مخصوص، يجعلون له مناسك يعني أعمال مخصوصة. عندما يصل إلى هذا القبر يعمل أعمال مخصوصة، حتى بعض هذه الأعمال يكون بالحبو أن يحمل الإنسان على بطنه من مكان إلى مكان. نعم. ويقولون مناسك حج المشاهد. مناسك حج المشاهد، المشاهد التي هي القبور. نعم. وحدثني الثقات أن فيهم من يرون الحج إليها أعظم من الحج للبيت العتيق. نعم، الشيخ يقول هذا، الشيخ الإسلامي يقول: أنا حدثني بعض الثقات في هذا، وهذا قد نصوا عليه في كثير من كتبهم أن الحج إلى هذه المشاهد أفضل من الحج إلى بيت الله العتيق في مكة. نعم. فيرون الإشراك بالله أعظم من عبادة الله، وهذا من أعظم الإيمان بالطاغوت. وهم يقولون لمن يقرون بكفره من القائلين بقدم العالم ودعوة الأوائل والمصورين للشرك: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. نعم. نعم. وأنهم فضلوا هؤلاء الملاحدة المشركين على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان، وليس هذا ببدع من الرافضة. ليس هذا ببدع منهم، يعني ما أمر بالتلاع فيه، بل هذا أصل أصولي. نعم. فقد عرف من موالاتهم لليهود والنصارى والمشركين ومعاونتهم على قتال المسلمين ما يعرفه الخاص والعام، حتى قيل انه مقتتل يهودي ومسلم، ولا نصراني ومسلم، ولا مشرك ومسلم، الا كان الرافضي مع اليهودي والنصراني والمسلم. لا، يعني مع اختلاف من يعاد المسلمين يكونوا معه. لا، نخفنا الوجه الثالث ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.